الحمد لله خالق الكون وباري البريات ومقسم الأرزاق والأقوات ومانح العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بحكمته، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضي بما أعطاه الله وقنع بما كتب له، وكان شاكرًا في السراء صابرًا في الضراء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبتقواه تُعصمون من الضلالة، وتُحفظون من الغواية، وتنالون عزَّ الدنيا وسعادة الآخرة. أيها المسلمون، إن معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية وأُعطياتهم في الحياة بيد الله وحده، وهو الذي يُقسِّمها بين عباده. قال تعالى: يبسُطُ الرِّزْقَ لمن يشاء ويقدِر. قال البغوي رحمه الله: أي يُوسِّعُ على من يشاء ويُضيِّقُ على من يشاء، وله الحكمة والعدل التام. ومن حكمته سبحانه أن فاوَت بين الناس في أرزاقهم، واختلف عطاؤه من عبدٍ إلى آخر، فيعطي هذا ما يمنعه غيره والعكس. وقد لا يدرك المرء النعم التي أنعمها الله عليه فلا يراها شيئا، وقد يؤدي به ذلك إلى الملل والسآمة والضجر، فيريد أن يتحول عنها إلى غيرها. ولنا في الماضين عبرة وعظة، فبنو إسرائيل الذين طلبوا من نبي الله موسى عليه السلام أن يكون لهم طعامٌ بدلًا من المنِّ والسلوى الذي لم يعودوا يصبروا عليه بل ملُّوا، فاستبدلوا بذلك ما هو أدنى من البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل، فتحولوا عن خير الأطعمة وأشرفها إلى ما طلبوا من الأدنى. وقوم سبأ الذين أدرَّ الله عليهم النعم وصرف عنهم من النقم، وقد رزقهم الله الجنتين العظيمتين وما فيها من الثمار، وجعل بلدهم طيبةً لحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق الرغد فيها، بدلاً من أن يشكروا الله بطروا النعمة وملوها، حتى طلبوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسراً، فملُّوا حتى الأمن والأمان الذي كانوا فيه. فعاقبهم الله فأرسل عليهم سيل العرم الذي خرَّب السد وأتلف جناتهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة، وصار بدلها أشجارٌ لا نفع فيها. معاشر المسلمين، إن الملل من نعمة الله آفةٌ عظيمة، قد يخسر العبد بسببها ما هو فيه، ويصبح في حال يتمنى لو أن قد رضي بما كان عليه. يقول ابن القيم رحمه الله متحدثًا عن هذه الآفة: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمةٍ أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها ويطلب الانتقال منها إلى ما كان يزعم لجهله أنه خيرٌ له منها، وربُّه برحمته لا يُخرِجُه من تلك النعمة، ويعذُره بجهله وسوء اختيارِه لنفسه، حتى إذا ضاقَ ذرعًا بتلك النعمة وسخِطَها وتبرَّمَ بها واستحكَمَ مللُه لها، سلبَه الله إياها. فإذا انتقلَ إلى ما طلبَه ورأى التفاوتَ بين ما كان فيه وما صار إليه، اشتد قلقه وندمه، وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرًا ورشدًا